ولو كان ابن موسى في عباره كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الذنب والكفر في نفسه. ولو كان ما يقراه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الذنب قراءه القران. بل كلام الله محبوب في الصدور مقروء بين الاسئله مكتوب في البطانه كما قال ابو حنيفه رحمه الله بالفتح الاكبر. تقدم معنا أثر على الإمام أحمد في المجلس الماضي أن الإمام أحمد رحمه الله كما روى الخلال في السنة أنه قال القرآن كلام الله كيفما تصرفت جهاته. وإذا عرفنا أن جهاته ماذا؟ خمسة. ماذا؟ تلاوة، النظر، الكتابة، السماع، الحفظ في الصدور. فإذا تلي لا يخرج عن كونه قرآنا، إذا سمع لا يخرج عن كونه قرآنا وكلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله، إذا حفظ في الصدور لا يخرج عن كونه كلام الله، إذا كتب في المصاحف لا يخرج عن كونه كلام الله إلى آخره. نعم. وكلها على الحقيقة أنه كلام الله على الحقيقة. نعم. وفي هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في الصدر كلام الله فهم منه ما نستطيع في الحقيقة، وإذا قيل فيه خط فلان كتابته فهم منه ما نستطيع في صحيح الحقيقة، وإذا قيل فيه كتاب قد كتب به فهم منه ما نستطيع في صحيح الحقيقة، وإذا قيل كتاب في مصحف كانت الخطية فيه غير الخطية مفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد فريدة ونحو ذلك. وهذان المعنيان ظاهران معنى قول القائل فيه خط فلان كاتب، وهذه المعاني ثلاثة مغايرة. لماذا قول القائل فيه كلام الله؟ ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني قبل ولم يتلك الصلاة. وكذلك الفرق بين القضاء الذي هي فعل القائل والمفعول الذي هو قبل ذلك. مثل ما مر معنا قبل قليل أن فعل القارئ مخلوق، هذا فعل أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة لله، أما المقروء فهو كلام الله جل وعلا. نعم. فهو قال أيضا ولو أن الإنسان وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلق الله باطلا من خط كتاب المعروف فقال هذا الكلام كبير حقيقة وهذا خط فلان حقيقة وهذا كل شيء حقيقة وهذا كفر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة إلى الأخرى. والقرآن في الأصل تصدر فتارة تذكر ويراد به القرآن، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشغولا، وقال صلى الله عليه وسلم تجيب القرآن بأصواتكم، وتارة تذكر ويراد به المخلوق، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن على سبعة أحكام. إلى غير ذلك الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين الذكورين، فالحقائق لها ميول عيني وتفسير ونظري ورصيد. هذه يسميها العلماء الحقائق، يقولون الحقائق لها وجودات أربعة: واحد عيني، اثنين ذهني، ثلاثة لفظي، أربعة رسمي. هذه كلها وجودات وكلها على الحقيقة، يعني لا يقال هذا حقيقة وهذا مجاز، لا يقال الوجود مثلا العيني حقيقة والذهني واللفظي والرسمي مجاز أو نحو ذلك، كلها ماذا؟ وجودات حقيقية. نعم. ولكن الأعيان تعجب وتفتك وتفتك، فكتابتها في المصحف هي مرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة دينا ولا لسانا، والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في ذلك منشور أو في كتاب يكون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإصرار عنه كما أنه حفظا مكتوب نجم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن ذكر في التوراة والإنجيل، ليس القرآن كله موجود في التوراة والإنجيل وإنما ذكره، فتارة يطلق القرآن ويراد به القرآن كله، وتارة يطلق ويراد به ذكره، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة والإنجيل لكن ليس هو عينه موجود ماذا في التوراة والإنجيل، هذا لا يقوله أحد. نعم. كما أن محمدا مكتوب عنده، إذا القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال الزبر، ولم يكن في الصدق ولا تكف، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع، فقوله إنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفسه اللفظ والصفات ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وقلوب القوم من الجنة. وهذا من قوله الذي لا يجب له مكتوب عنده، اي ذكره بخلاف قوله في رزق منشور او لوح محفوظ او كتاب مكتوب، لان العامل في الضبط اما ان يكون من الافعال العامه مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، او يقدر مكتوب في كتاب او في رزق. والكتاب تارة ذكر ويراد به محل الكتاب، وتارة ذكر ويراد به كلام المكتوب. يعني تقول هذا كتاب لأنه محل الكتاب، وتقول قال ابن أبي العز في كتابه، تعني ماذا؟ فيما كتبه هو وخلص منه وجمعه في هذا الكتاب، فتقول قال ابن أبي العز في كتابه، في كتابه يعني ما كتبه. نعم. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه. يعني كتابة الأعيان هو مجرد ذكرها أو مجرد ذكر لها، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في كتب الأولين، ليس هو موجود في كتب الأولين، هذا لا يقوله أحد، وإنما ذكره في كتب الأول. نعم. فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما انتظر الإنسان هذا المعنى واضح واضح له فرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه الإنسان علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له محفوظ معلوم محفوظ، فإذا قال الإنسان فهو مقروء له مكتوب، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجود في وهذا المجاز يصح نفي، هذا من أعظم الحجج ومن أقوى الأوجه إبطال هذا القول، وهو المجاز من أوجه، بل من أقوى أوجه رد المجاز، هو أن القائلين بالمجاز يقرون بأن المجاز يصح نفيه، فإذا قالوا الصفات مجاز إذن يصح نفي، إذا قالوا القرآن مجاز إذن يصح نفي، وهذا باطل، هذا هو التعطيل. ولذلك كل من تكلم في المجاز ورده وأبطله كابن تيمية وابن القيم أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة له مستقلة في إبطال المجاز، قرروا هذا الوجه وهذا البرهان وهذا الأصل في الرد عليهم، وهو أن هؤلاء يقرون بأن المجاز يصح نفيه، وبالتالي يصح عندهم نفي الصفات. نعم. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا من قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله وهو لا يسمع كلام الله إلا الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على مثال قول القارئ أن المسموع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل هو الحقيقة. وهذا لا شك أنه رد على الماتريدية والأشعرية اللذين سبق الإشارة إليهما، يعني الأشاعرة والماتريدية حينما يقولون عبارة أو حكاية عن كلام الله مرادهم ماذا؟ نفي أن يكون ما في المصاحف كلام الله، نفي أن يكون ما في المصاحف كلام الله، فهم في الحقيقة يقسمون الكلام، وهذا موجود في كلام حواشي بعض المتأخرين كما في حواشي على جوهر التوحيد عنده، يقولون الكلام كلام الله على قسمين: معنى وهو صفته، وحروف ألفاظ وهي مخلوقة، يصرحون بها. فالنتيجة عندهم أن ما في المصاحف ليس هو كلام الله، وإنما كلام الله عندهم هو ماذا؟ الكلام النفسي فقط، والمعنى القديم والذي هو معنى واحد قديم كما يعبرون عنه. نعم. ومن قال ان المكتوب في المصاحف باطل كلام الله او بدايه كلام الله وليس فيه كلام الله، فمن قال بالكتاب والسنه وسلف الامه وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي يرد قول من قال انه ما نعلم لا يتصور سماه منه، واذا المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله، وانما هو عباره عنه. فان الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وحين يعود. عندما قالوا منه بدا لان الجميع المعتزله وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام في محل. السلف حينما قرروا هذه المساله قالوا منه بدا، ارادوا انه بدا وظهر الى عالم الشهود، بدا وظهر الى عالم الشهود. اما المعتزله فيقولون بدا من الشجره، بدا الكلام من الشجره لانه مخلوق، ولا يضيفونه الى الله اضافه صفه الى موصوف. نعم. ويوم كانوا يقولون انه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدا اي هو المتكلم به، فمنه بدا ذلك عنه وقال كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال ولكن حق القول مني، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قوله واليه يعود اي انه يرفع في الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية الكتب به قولا ليس بمجال، وانزلوا على رسول الوحي أي أنزله. ولا شك أن منع التكييف ومنع الكيفية أو منع قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله هذا في كل الصفات كما عرفنا. فهنا الطحاوي حينما قال بلا كيفية على هذه القاعدة، نحن عرفنا أن إثبات الصفات بلا تكييف وبلا تمثيل. نعم. وأنزله على رسول الله يعني أنزله إليك على لسان البلد، فتتعامل الملك جبريل من الله، وتتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلد، وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآنا فأخذناه ونقرأه على الناس على مكثره ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل في الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديث وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال في الإصلاح. الآن لفظ النزول والإنزال، يقول العلماء أن لفظ الإنزال والنزول في القرآن ثلاثة أنواع، لفظ النزول والإنزال في القرآن ثلاثة أنواع. الأول نزول مقيد بأنه من الله، الأول نزول مقيد بأنه من الله، والشيخ سيمثل لهذه الأنواع كلها. النوع الثاني نزول مقيد بأنه من السماء، نزول مقيد بأنه من السماء. والنوع الثالث نزول مطلق، نزول مطلق. والآن سيذكر الشيخ أمثلة لهذه الأنواع الثلاث. نعم. قال تعالى آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا المسلمين. وقال تعالى: فأتوا بكتابه من عند الله هو أهدى ما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الآن هذه الآيات كلها في القرآن، وأنه منزل من الله، كلها النزول فيها مقيد بأنه من الله تعالى، بخلاف إنزال المطر. نعم. وإنزال المطر مقيد لأنه منزل في السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء والسماء علو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من الأذن والأذن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال في هذا الإنزال وهذا الإنزال في هذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان تأثيره أعلى كان تأثيره أجود. والأنعام تخلق بالتوالد والمستدل إنزال دخول ماء الأصابيع إلى أرحام الإناث. ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعدو بحولها إناثها عند الوطن، وينزل ماء البحر من علو إلى أرض الردى، وتلقي ولدها عند الجهاز من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجهين: أحدهما أن تكون من بيان الجنس، الثاني أن تكون من ابتداء الغاية. وهذان وجهان يحتملان بقوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قوله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكفير على وجه المذكور والثاني، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم سلف الصالح، وإن هذا حق وصدق. وقوله: وأيضا أنه كلام الله تعالى الحقيقة، ذكر مخلوق في كلام بيته رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول واحد. وفي قوله من الحقيقة رد على من قال أنه معنى واحد قائم بذلك أن لم يسمع منه. ولذلك العلماء رحمهم الله حينما تكلموا بهذه المسألة قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به حقيقة. إذا قلت غير مخلوق تخرج الجهمية والمعتزلة، إذا قلت تكلم به حقيقة تخرج الكلابية والأشعرية والماتريدية. فقيد الحقيقة هذا مهم من أجل خروج هؤلاء. نعم. وقوله بالحقيقة قال إنه معنى واحد قال بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به كلام نفساني ولم يتكلم به، إن هذا كلام حقيقة. وإلا لزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي صاحب. يعني الآن الأخرس، من هو الأخرس؟ الذي ما يستطيع أن ينطق ويخرج الحروف، صح؟ ما يستطيع أن يتكلم يتلفظ به. طيب هو في نفسه ما عنده كلام في نفسه؟ ها؟ هل يصح أن يقال أنه متكلم ليس بأخرس؟ من المستظرفات يقال، تعرفون الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب لمعة الاعتقاد، وله رسالة أيضا في صفة الكلام في الرد على هؤلاء الذين قالوا بالكلام النفسي، يقولون طبعا هو كان معاصرا لابن عساكر، وكلاهما كان في دمشق أو في الشام، وابن عساكر على طريقة الأشاعرة وعلى هذا القول الذي يقول أن القرآن أن كلام الله كلام نفسي. ذكر في طبقات الشافعية الكبرى هذه القصة، يقول: كان ابن عساكر يمر على ابن قدامة يسلم عليه، وابن قدامة ما يرد يسكت، فيقولون: الشيخ ابن عساكر سلم عليك، لماذا لا ترد؟ يقول: أنا رددت في نفسي. رددت ماذا؟ في نفسي، من أجل أن ابن عساكر يقول بالكلام النفسي، إذن أنا رددت عليك بنفسي، قلت وعليكم السلام لكن بالكلام النفسي. وهذه من حجج ابن قدامة رحمه الله في الرد عليه. إذا كنتم تقرون بالكلام النفسي إذن يكفي الرد، رد السلام بالنفس في داخل النفس ليس بالتلفظ بهذه الأقوال. المقصود أن الذي لا ينطق، أنتم تقرون أن الذي لا يتكلم بصوت وحرف هذا هو المقصود، ولذلك صنف العلماء مصنفات ودلت نصوص أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، كما جاء في حديث في اليوم الآخر وأنه يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سبحانه وتعالى، وليس كلامه جل وعلا ككلام المخلوقين. الشاهد أن الذي لا يتكلم بصوت وحرف ماذا؟ أخرس. هذا الذي يريد الشيخ أن يبينه. والذي لا يتكلم بكلام حقيقي هذا ماذا؟ أخرس. ولذلك ألزمهم قال إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس ماذا؟ متكلما. إذا كان كل شخص عنده كلام في نفسه إذن لا يوجد هناك شخص أخرس، كل الناس يتكلمون ولله المثل الأعلى. نعم. وإنما هو الكلام الفساد أنه لا يقال إنه قال قبل الكلام الفساد ولم يتكلم به، إن هذا كلام حقيقي، وإلا لازم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في مصحف عند الله والقرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة أن ليس هي كلام الله، كما لو أشار الأخرس إلى شخص إشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد آخر، لكن الدم أن الملك فهم به الملك جبريل الملك. لكن عندهم أن الملك الملك فتح اللام. لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قال بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردة ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نص القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق ببعض الأجسام كأوائل الذي هو دون الملك، دون الملك في هذه العبارة. ويقال ان الطاعات انه معنى واحد تتبع موسى عليه السلام جميع المعنى او بعضه، فان قال تتبعه كله فقد زعم انه سمع جميع كلام الله وفاسد هذا وفي الفساد هذا ظاهر، وان قال بعضه فقد قال يتبعه. وكذلك كل من كلمه الله او انزل اليه شيئا من كلامه، ولما قال تعالى كذلك اني جاهل في الارض خليفه، ولما قال لهم اسجدوا لادم والسلام ذلك، أن هذا جميع كلامه أو بعضه، فإن قال إنه جميعه فهذا مكافأة، وإن قال بعضه فقد أثره بتعجبه. ولذلك يسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يعني معنى الكلام في اللغة، هنا مسمى الكلام يعني معنى الكلام في اللغة. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان يقول والبدن معنى، فهذا هو السبب. الثاني أنه اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزءا يسمى، بل هو مجهول مسمى، وهذا قول جماعة المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم معنى فقط، والإطلاق على اللفظ مجاز، لأنه دائما عليه، وهذا قول الكلاب ومن تبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتكلمين الكلابية. ولا مقصود الثاني هو على يحسن أنه مجال في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين. طبعا قول الكلابي هذا الأخير خلاف قول السلف. نعم. ولا مقصود الثاني هو على يحسن أنه مجال في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن وهم الآدميين تقوم به، فلا يقوم الكلام قائما بغير متجدد بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده إله، فيمتنع أن يكون كلاما، وهذا مقصود في موضع الشيء وأنزل القارئ له فعل معجب الزاد عليه بقول أفضل إن الكلام عن الفؤاد والسمع يعنى الإنسان عن الفؤاد دليلا فالزاد فاسد ولو زادت مستدل في الحديث في الصحيحين قال هذا خبر واحد. سبحان الله، الحديث يقول لا هذا خبر أحد لا نقبله، ثم يستدلون بكلام الأخطل وهو شاعر النصراني، بل سيأتي معنا أن هذا البيت ليس موجود أصلا في ديوان الأخطل. نعم، قبح في لامية ابن تيمية ماذا قال؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني في هذا البيت. نعم، ويكون مما اتفق العلماء على تسليم وتأكيد بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل انه مصروع منسوب الى الاخطل وليس هو في ديوان. ليس هو في ديوان، لذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه الذي اشرنا اليه قبل قليل وهو مطبوع بعنوان الصراط المستقيم في اثبات الحرف القديم، الصراط المستقيم في اثبات الحرف القديم، ذكر رحمه الله عن شيخه ابن الخشاب، شيخ ابن قدامة ابن الخشاب وهو إمام العربية في زمانه، وابن الخشاب توفي سنة 67 و500. يقول ابن الخشاب قد فتشت في دواوين الأخطل القديمة فلم أجد فيها هذا البيت، قد فتشت في دواوين الأخطل القديمة فلم أجد هذا البيت فيها. نعم، وقيل إنما قال إن البيان للفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة، وهذا كفي للصحة يعني فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفسه كلام كلمة الله واتحد له في النسوح أي شيء من الإله شيء نفسه. أفي تستدل بقول النصارية قد ضلت في معنى الكلام على معنى الكلام، ويذكر المغادرة له بمعنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح بالتسليل لازمه أن الأخطاء يسمونه الكلمة لقيام الكلام في قلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه طويل في قول النصارى القائلين باللاهوت والناهوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذلك لا يستلزم سماعه، وإنما النظم المذكور مخلوقا، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتداد التاهوت في النازوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يفرح فيها شيء من كلامنا، وقال إن الله يحدث من الأخر إن الله يحدث بنفسه ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، واتفق العلماء أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عمدا لغيره فهذه غفر لا صلاة، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم المكلف بالتصريف في أمور دنيوية وطلب لا يلزم الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز بالأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، هذا صريح في أن حديث النفس شيء والكلام شيء، حديث النفس شيء والكلام شيء، فحديث النفس لا ليس بكلام. نعم، فقد أخبر الله فقد أخبر أن الله أبى أن تجد نفسه إلا أن تتكلم، ففرق بين تجد نفسه وبين الكلام، فأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به التزام اتفاق العلماء، وعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع فقط ولا يكون العرب. وأيضا في السنة أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لم أخذوا بما تكلموا به، فقال ولم يكن الناس في الابتداء على تأخيرهم إلا حقائق وتعجيل، فبين أن الكلام إنه ابتداء ولفظ القول والكلام هو ما تصرف منهما بالفعل العظيم ما أمر ومضارع وأمر واتباع إنما يعرف في القرآن والسنة وسائل الكلام العرب إذا كان أضر معنى ولم يكن في مسمى الكلام نداء بين الصحابة والتابعين أو الإنسان، وإنما حصل النزاع والتخريج العلماء للبدع ثم انتشر. ولا ريب أن سب الكلام والقول الحميد وليس هو مما يحتاج به إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا ما له مما عرف سب الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن القائل أن كلام الله هذا الواحد قائل بنفسه تعالى، وإن المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع من قال أن كان بكلام الله وهو مخلوق فقد قال بحق القرآن بمعنى وهو لا يشعر، فإن الله وهو لا يشعر. يعني في الحقيقة أن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة خلاف لفظي كما عرفنا، يعني المعتزلة قالوا صراحة القرآن مخلوق، لكن الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا كلام نفسي، وقالوا معنى قديم ومعنى واحد. ثم لما قيل لهم هذه الألفاظ والحروف قالوا لا، الذي في المصاحف مخلوق ليس هو كلام الله، فالنتيجة واحدة. ولذلك قرر جماعة من أهل العلم أن الخلاف بين المعتزلة والأشعرية خلاف لفظي، وممن قرر ذلك ابن قدامة رحمه الله في رسالته المطبوعة في المناظرة في القرآن، والسجزي أيضا في رسالته في إثبات الحرف والصوت، وابن تيمية في مواضع من كتبه في الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل، وابن القيم في مختصر الصواعق. نعم. فإن الله تعالى يقول كل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بثيابهم وأن لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ذات نفسه أو إلى هذا المدعو المسؤول؟ ولا شك أن الإشارة تبني إلى هذا المدعو المسؤول، إذ ما في ذات الله غير مشابه إليه ولا مدعو المسؤول. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثله ما في نفسه يسمعوه ولم يألفوه ولا بنفس الباري عند وجل، لا كان من الوصول إليه ولا من الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المدعو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا طريق القول بأن القرآن مخلوق، بل هو في ذلك أكبر من معتزلة، فإن الإنسان يتشيء بدونه وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محمية. ولو كانت هذه التلاوة حتى كان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم؟ ويكون الثاني في تأثير قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا صورا مسورة وآيات مسطرة في صوت مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا من أقوى الأوجه في الرد عليه، إذا كان القرآن مخلوق فما الفرق بينه وبين باقي كلام البشر؟ أين الإعجاز إذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق؟ فدل على أن هذا كلام الله عز وجل، لذلك كان معجز، فالإعجاز في كونه كلام الله جل وعلا غير مخلوق. نعم. في صلب متفردة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأه بكل حرف ولكن أي حرف في صدور الحاجبين المسموع من أسنان التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسبي رحمه الله في النهار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة الخالدية أجزاه فقد رجع عنه، وقال لا يجوز القرآن القراءة مع الكفر بغير العربية. لماذا لا تجوز؟ لأن التعبد بقراءته باللفظ العربي، وهذا مقصود، تعبد باللفظ العربي مقصود. نعم. وهذا صرح به ابن تيمية في الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية أنه لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربي، لأن التعبد بقراءته باللفظ العربي ماذا؟ مقصود. نعم. وقالوا لو قرأ بغير عربية فإما أن يكون مجنونا في الفتاوى أو تفريقا فيقتل، إن الله تعالى تكلم به اللغة والإعداد أفضل من الصيغة معنا. وقوله ومن سمعه وقال له كلام البشر فقد كفر. هذا قول من؟ قول الطحاوي. هذا المتن قول الطحاوي، وهذه العبارة مفيدة جدا وعجيبة من الطحاوي، تدل على فقهه رحمه الله، لأن الذي قال أن القرآن قول البشر، الله عز وجل قال في القرآن فقد كفر كما في سورة المدثر، فدل على أن القرآن ليس كلام البشر. نعم. لا شك في تفسير عيسى أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق، ملكة أو بشر. فإذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحق فقد وافق قوله القائل إن هذا إلا قول البشر في بعض ما فيه كفر، وأولئك الذين استدلوا الشيطان وسيأتي السلام عليه عند قول الشيخ. ولا تكفر أحدا من أن يقيم في الذنب ما لم يتحدث إن شاء الله تعالى. هناك سيذكر ضوابط التكفير والفرق بين القول والقائل وحكم أهل العلم على الفرق من حيث العموم وعلى الأعيان من حيث الخصوص وضوابط التكفير المعين، هناك سيذكره. نعم. وقوله لا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأبصر وأفضل، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل الذي اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله، فلما عجل وقت أصحاب العرب مع شدة العداوة عن إتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، والإعجاز من جهة تصحيح معناه لا من جهة حديثنا فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير في عوج لسان عربي مبين أي اللغة العربية التي مشابهة من حيث التكلم ومن حيث النطق والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف، وإلى هذا وقعت إشارة الحروف المقطعة في أوائل الصور أي إنه في أسلوب كلامهم وإخوتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة في القرآن كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وقال تعالى الإسلام قال الكتاب أنزلناه إليك فلا تكن في صدرك حرج أنزل إليك أنزل إليك الإسلام قال الكتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وقال تعالى الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذلك الباب الذي هو أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفون بل خاطبكم بكتابكم، ولكن أن المقالات الفاسدة يتذرعون في هذا إلى ذلك التكلم من ذلك يتذرعون يعني هذه ذريعة وسيلة عندهم. ما هي الذريعة؟ نفي الحرف والصوت ذريعة عندهم إلى نفي صفة الكلام لله، نفي الحرف والصوت ذريعة عندهم إلى نفي الكلام الإلهي لله تبارك وتعالى. نعم. كما يتذرعون بقوله تعالى في شيء من نفس الصفات، وفي الآية ما يرد عليه قوله وهو قوله تعالى هو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وأكثر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف محمد رحمه الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات أو آية طويلة لأنه لا يقع التجاوز في ذلك وقال عنه. نعم أكمل. قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أنصر هذا الجواب وعن ذكر قول الكفار الزجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، قال الشارح لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة وبدا نفى بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفي بالتشبيه عقيدة الكفار يعني أنه تعالى رحمه وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بما المعاني البشر يكون إنسان هي متكلمة، فإن قال ليس في شيء هو السميع البصير، وما أحسن بدل الحروف لم يوصف به الصفات غير التشبيه ولا التعطيل باللبن الخالص الثاني التشاريين يخرج من بين فرق التعطيل ولبن التشبيه. والمعطل يعبد علنا والمشكل يعبد صنما. ويكفي كلام الشيخ وبالذي توفى النهي والتشبيه دل ولم يصل التزكيه. وكذا قوله وهو مبين التشبيه والتعطيل مبين الاسلام. ولا شك ان التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله فيه نفسه ولا ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا سبق لما نظر يعني بصيرته فيما قال في صفات الوصف ونفي التشبيه وبعيد المشبه اعتبر النذر خير في قول الكفار. وبهذا نكون قد قرأنا كلام الشارح المتعلق بمسألة القرآن، والمجلس القادم إن شاء الله سيكون في مسألة الرؤية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.